بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الماسونية، وهو بحث مختصر عن أقدم الجمعيات السرية وأخطرها. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان: حقيقة الماسونية. للبحث في حقيقة الماسونية ثلاثة أطراف لا بد من الخوض فيها كي نستطيع أن نلم بأهم النواحي عن الماسونية. وهذه الأطراف الثلاثة هي: 1- الماسونية بحسب ظاهرها الذي تعرضه للناس. 2- الماسونية بحسب وجودها التاريخي وأدوار نشأتها وكيفية تطورها ووصولها إلى شكلها الحاضر. 3- الماسونية من حيث الحقيقة والواقع. أما الماسونية بحسب ظاهرها فهي كما يزعم المروجون لها هيئة غرضها محبة الإنسان والحكمة والفلاح وممارسة التعاضد والإصلاح المعادي والأدبي والإتقان وعمل الخير، ومن مبادئها التسامح وحرية الضمير المطلقة والتضامن البشري، وشعارها الحرية والإخاء والمساواة. وهي كذلك تزعم أنها مؤسسة فلسفية تحب الخير للإنسانية وترجو لها الرقي والتقدم، وتهدف إلى البحث عن الحقيقة وترمي إلى تحقيق الأخلاق الدنيوية وتطبيق أسس التعاون والتآزر، وتتخذ من وسائل الرقي المادية والمعنوية أساسا للتعاون الاجتماعي والفكري للإنسانية. ومن المبادئ الماسونية التسامح المتبادل واحترام الغير وحرية الضمير وترك ما يتعلق بما وراء الطبيعة للقناعة الشخصية، وتصرف النظر عن الحماس الديني والمذهبي. ولكن الماسونية وهي تعرض مبادئها على الناس لا تعرضها بوجه واحد، وإنما تتلون بكل لون وتلبس لكل مناسبة لبوسها، ويتجلى النفاق في تكوينها وفي مزاعم المسؤولين عنها عندما تسمع كلافل وهو من أقطابها البارزين حين يوصي الماسونيين ويقول: إن أراد إخواننا الماسون أن يدخلوا أحدا في شيعتنا فعلينا وعليهم أن يقولوا لكل شخص ما يوافق حاله وعقله والميولة ليجذبوه بما يوافق هواه، فإن كان من أهل الفضول لمعرفة الأسرار قالوا له إن في الماسونية أسرارا لا يعرفها غيرهم، وإن كان من أهل التجارة والصناعة أغروه بالربح وزيادة عدد المستهلكين. وبهذه الصورة من النفاق وبما يخرجون به على الناس بين الحين والآخر من بيانات أو تصريحات أو نشرات يوهمون الناس بأنهم دعاة خير ومحبة وأن غاياتهم إنسانية خالصة، ولكن هذا الظاهر الزائف ينكشف أمره وتظهر حقيقته حين يطلع المرء على الأغراض البعيدة التي تعمل لها الماسونية والأهداف الأساسية التي ترمي إليها، مما سنرده في ثنايا هذا البحث. وهي: أي الماسونية حتى في نسبها التاريخي وانتسابها إلى أب شرعي تتسلح بالكذب وتقول لكل فئة ما يربي عواطفها. فإن أي قطب ماسوني زعم أن الماسونية من أسرار قدماء المصريين ورثها عنهم موسى وأورثها أخاه هارون ومنه تسلسلت للذين تبعوا داود فسليمان. وإن تكلم إمام المفتونين بالقومية الفارسية المجوسية الزرادشتية زعم أنها تعود لعصر إلهي في أيام إلهي الخير والشر، ورأى من أقطابها زرادشت، وزعم أن غور فروا بوبو أسسها بفلسطين عام 1330 ميلادية على أثر ضعف الحملات الصليبية ليتعرف برموزها المسيحيون ويقيموا طقوسهم بالخفاء أو أمام أعداء الفاتيكان المفتونين بالإصلاح الناثري زعمها على نتاج عقل كوزاليه. عنوان الماسونية بحسب وجودها التاريخي. اعترف أقطاب الماسونية بأن عقائدهم ورموزهم وإشاراتهم ودرجاتهم هي مصرية فرعونية لكنها انتقلت إليهم بواسطة بني إسرائيل، ولم يغفل أقطاب الماسونية اليهود من إحاطتها بهالة من القداسة حين ردوها إلى 4000 سنة قبل المسيح، أي منذ خلق الله العالم وفقا لتقويم إيسابوس، رغبة منهم في أن يجعلوا لتعاليمها نفوذا كنفوذ الأديان، وقالوا إن طقوسها ورمزيتها تؤثر في مخيلة الجماهير بالاحتفالات الطقسية والشعائر ذات المعاني الغامضة المفروضة عليهم. ونظرا لما أضفاه اليهود على الماسونية من أسرار وغموض في جميع أدوارها ومراحلها، فإن المؤرخين لم يتفقوا على قول واحد حول أصل الماسونية وبدء منشأها والاسم الأساسي الذي عرفت به وكيف دخلت عليها التطورات والتعديلات على مر العصور، إلا أن هذا الاختلاف لم يجعل من المستحيل تحديد بدء ظهور هذه المنظمة والشكل الذي ظهرت به والأشخاص الذين أسسوها والغايات التي أسست من أجلها. وقد وردت أقوال كثيرة عن هذا الموضوع من أقطاب الماسونيين أنفسهم، فمنهم من ادعى أنها أنشئت في أيام اليونان في الجيل الثامن قبل الميلاد، ومنهم من قال إنها أنشئت في هيكل سليمان، وفئة أخرى تقول إن منشأ هذه الجمعية أقدم من ذلك كثيرا فأوصلوها إلى الكهنة المصرية وغيرها. والعلماء الذين دققوا هذا البحث فيها تحقق ما فشي في مشايعها من سوء الآداب إلى أن يقول إنه لا أقرب مجالا للعقل والتصديق أن يقال إن الماسونية هي حفيدة لجمعيات أخرى وشيعة سرية ظهرت في أوائل النصرانية فقامت لمناصرة الدين المسيحي العداء وتعرضت لأربابه وبثت في حقه الأكاذيب والتهم. ويقول فهم صدقي المعري أمين السر الأعظم للماسونية في سوريا ولبنان في كتابه الماسونية: إننا لا ننكر أننا أخذنا قول بعض المؤرخين من أن الجمعية الماسونية نشأت في هيكل سليمان، فهذا كتاب التوراة الذي نؤمن به ونقدسه ورد فيه ما لا يمكن المكابرة معه عند المقابلة بين نص والنص المماثل في التعاليم الماسونية، وهو يدلنا على قدم هذه الجمعية وقوة الأدمغة التي ألفتها في حال لم يكن للعالم به سابق عهد. فالماسونية إذن بنيت على بعض التقاليد الإسرائيلية الواردة في التوراة والتي كانت شائعة في عهد بثقها، إلا أن مقابلة الروايات التي وردت عن تاريخ تأسيس الماسونية وعن مكان تأسيسها وعن الأشخاص الذين أسسوها وكذلك استقراء الحوادث التاريخية المتعلقة بهذه الجمعية يمكن أن يقودنا إلى قول نعده أقرب ما يكون إلى الحقيقة، على الرغم من التناقض الموجود في أقوال الباحثين عن تاريخ الماسونية. ولعل أقرب الروايات إلى الحقيقة بهذا الخصوص هي رواية الأستاذ عوض الخوري في كتابه تبديد الظلام الذي قال فيه: إن مؤسس القوة الخفية التي انقلبت إلى الماسونية عند تجديدها هو أجريبا، وهو هيرودوس الثاني والي الرومان على بعض مناطق فلسطين من عام 37 إلى 44 ميلادية، ويلقبه اليهود بالملك. وكان هيرودوس يهوديا مغاليا يرى حق الحياة محصورا على شعبه المختار، ولا يقبل معذرة إله إسرائيل بإيجاد شعوب إلا إذا كانت مستعبدة لإسرائيل، بل هو غاضب على الإله نفسه لأنه لم يهدم بسرعة جدار الرسالة التي جاء بها السيد المسيح الذي أقض مضجع اليهود وقضى على أحلامهم. وهيرودوس نفسه هو حفيد هيرودوس الكبير الذي حاول القضاء على السيد المسيح طفلا، فورث هذا أي هيرودوس الثاني مكابرة جده. في عام 43 ميلادية رجع طواغيت اليهود ملكهم هيرودوس الثاني وتناقشوا في موضوع انتشار المسيحية، فرأوا فيها وفي امتدادها قوة دينية شيطانية منظمة خرجت سليمة من شباك المؤامرات، فاقترحوا على الملك تأسيس جمعية باسم القوة الخفية ليقابل المسيحية بقوة تفوقها. وكان يتزعم هذه الجماعة في بلاط هيرودوس زعيمان يهوديان هما حيروم أبيود ومؤاب لاوي. وفي أول اجتماع خطبهم هيرودوس قائلا إن الغاية من جمعيتنا هي إرجاع العالم إلى اليهودية وسحق تعاليم يسوع الذي سبب الانقلاب الروحي والسياسي عند الشعوب، فيجب أن نجعل أول ضربة من ضرباتنا قاضية على من يتبع تعاليم الدجال. فإجابة حيران جاءت بعد ذلك تقول: على المؤسسين بالدرجة الأولى أن يقوموا بالقتل وصنع كل محرم في سبيل حفظ كيان الدين اليهودي، وأن يبقى سر جمعيتنا محفوظا بيننا نحن التسعة وهو الاتحاد اليهودي. هذه النصوص التي أوردناها وكثير غيرها لم يتسع له المجال تدل دلالة راجحة أن أصل الماسونية الحديثة هو جمعية القوة الخفية التي أسسها اليهود في عهد هيرودوس الثاني اليهودي عام 43 ميلادية لتدمير المسيحية والقضاء عليها والإبقاء على الاتحاد اليهودي وإرجاع العالم إلى اليهودية. وأن ما في طقوس الماسونية الحالية ورموزها من أصول يهودية وتعابير وشعارات أصولها يهودية لا يؤكد لنا هذا الرأي، ويؤيد صحة النظرة القائلة بعبوة الجمعية الخفية اليهودية للماسونية العالمية اليهودية. عنوان: خط سير جمعية القوة الخفية أو الماسونية اليهودية في التاريخ. لكي يضفي اليهود صفة من التقديس على القوة الخفية، أظهروا أن لها علاقة بجمعية ظهرت قبل المسيح عليه السلام، اسم تلك الجمعية جمعية نوح. وقد زعم وضع اليهود منذ 29 قرنا تقريبا أن الله منح رسوله نوحا اسمه الأعظم، وأن هذا الاسم تسلسل بالوراثة لسليمان، وأن مؤسسي جمعية نوح ورثوه من سليمان. وأما خلال الفترة التي تقع بين وجود المسيح عليه السلام وبين ظهور الإسلام، فإننا لا نكاد نرى في هذه المرحلة إلا جمعية القوة الخفية الماسونية اليهودية وما يتبعها من فروع تتفق معها في الغاية. وقد سارت القوة الخفية خلال هذه الفترة على الخطة التي رسمها لها مؤسسوها الثلاثة هيرودوس الثاني وأحيرام أبيود ومؤاب لاوي، وتلك الخطة هي هدم المسيحية التي نافست اليهودية وهددتها بالقضاء عليها. وقد دمر اليهود خلال هذه الفترة من تاريخ المسيحية الفتن والاضطرابات التي أثاروها على معتنقي الديانة المسيحية، وكانوا وراء المذابح التي وقعت بين الأعاقبة والمساطرة على أيدي الحكام الرومانيين الذين كانوا يبيدون مخالفيهم في العقيدة من أتباع الكنائس الأخرى. فمن أشهر الهياكل التي قامت في هذا الدور مثلا بما يثلج قلب إسرائيل هيكل رومية، إذ قتل بطرس أخاه أندراوس مستعينا بسيف نيرون ولؤم وحقد زوجته اليهودية بوبايا، ومن طلع العهد الجديد شاهد ما بذله اليهود في هذه الفترة من جهود وما وضعوه في طريق انتشار المسيحية من عثرت. وبعد ظهور الإسلام قاوم اليهود توسعه وانتشاره وحاربوه على نفس خطط وأسس ومبادئ جمعية القوة الخفية الماسونية كما قاوم المسيحية من قبل. ولو كان هيرودوس اليهودي ورفقاؤه من مؤسس القوة الخفية قد اتفقوا على هدم الدين المسيحي، فإن أحفادهم قد اتفقوا كذلك بعد ظهور الإسلام على هدم الدينين الإسلامي والمسيحي معا. وفيما قام به اليهود أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وما حاكوه من مؤامرات اتفقوا فيها مع المشركين ضد الإسلام وما دسوه من سموم الفتنة بين المسلمين يحاولون فيه التفرقة بين صفوف المهاجرين والأنصار من جهة وبين الأنصار خزرجهم وأوسهم من جهة أخرى، لم يكتفوا بهذا بل أخذوا يحاولون إثارة الشكوك والريب حول الدعوة الإسلامية الناشئة، كما أنهم تآمروا على اغتيال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه حين قرروا إلقاء الراحة عليه أثناء مروره بين منازلهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظه وحال دون إتمام تدبيرهم الخبيث. وفي عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما رأى اليهود أتباع جمعية القوة الخفية أن الإسلام قد انتشر وتمكن من القلوب وأن لا قبل لهم بمقاومته علانية، اعتنق بعض خبثائهم الإسلام بغية الدس، وأشهر هؤلاء كعب الأحبار الذي أخذ يحدث المسلمين بالإسرائيليات ويدسها على التفسير والعقيدة الإسلامية. وأتباع هذه الجمعية من اليهود هم الذين عقدوا من المؤامرات ما أودى بحياة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أثار الفتنة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فذكرت ذلك ليعني فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت ما الله إذا قالت، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها واعتقيها واشتريت له الولاء، فإن الولاء لمن أعتق هو أنت. قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله واثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. قال حدثنا وثمان شيبة وابو كريم قال حدثنا ابن عمين حا قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم إنشاء عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدا، فحيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. وليس في حديثهم أما بعد. ما ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالولاء وأنه يكون للمعتق، يعني لا يكون لغيره، وأن العتق شبيه بالنسب، وكما أن النسب يعني التوارث فيه، فكذلك العتق يكون التوارث فيه، وليس يعني محلا يعني يباع ويشترى ويتنازل عنه كما سيأتي في الحديث من بعد هذا الباب، أن الرسول سمها عن بيع ولا وهبته، وذلك أنه مثل النسب، فكما أن النسب لا يتصرف فيه ولا ينتقل الإنسان من نسبه إلى نسب آخر، وكذلك أيضا لا ينتقل يعني ولاؤه من أحد إلى أحد، فلا يوهب ولا يورد. وذكر هذه الحيث ما يتعلق ببريرة، وأنها كانت عند يعني أهلها، وأنهم كاتبوها على 9 عواق لمدة 9 سنين، في كل سنة تحضر لهم 9 رقية. ففي أول اتفاقها معهم جاءت إلى عائشة وطلبت منها مساعدتها وإعانتها على أن تدفع لها شيئا يعينها وتتمكن من تخليص نفسها بهذه المكاتبة التي جرت بينها وبين أهلها. فعائشة رضي الله عنها قالت إنها يمكن أو أنها يمكنها أن تدفع 9 عواق مقدما، وتعتق بذلك ويكون ولاؤها لها، عائشة، ذلك أنهم اتفقوا معها على أنها تحضر لهم 9 عواق ويكون الولاء لها، كما هو الشأن في حق من يعتق. لكن أما يعني طلبوا من عائشة أن يكون الولاء لها باعتبار أنهم هم الذين اتفقوا معها، وأنها متفق سبق معه على أن تأتي له بتسع واق وتعجب، فيكون كأنها جمعتها وجاءت بها إليهم وأعطتهم إياها بشر الولاء لهم، فاشترطوا أن يكون الولاء لهم بدلا من الكل ولا لعاشة بكونها دفعتها مرة واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الرسول ذلك وأخبرها بأن الولاء لمن تولى العتق ومن حصل منه مباشرة العتق وهي التي اعتقت، ليس الذين اعتقوا يعني أهلها، لأنها لو جمعت من هذا رقية ومن هذا رقية ومن هذا رقية ومن هذا رقية يعني أعطتهم إياها وأعتقوها فصار الولاء لها، لكن الآن الولاء العتق ليس منهم، لأنما من دفع التسع أواق وعائشة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنها تشتري، وهذا الشرط يعني باطل ولا يصح، لأن الولاء مستحق لولي النعمة الذي حصل منه النعمة والذي يستحقه ولا يكون لغيره، لا يكون لغيره لا بشرط ولا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك. ولهذا النساء يعني يكون عصبة بالنفس في باب العتق فقط، لأن النساء لا من أصحاب الهروب، ويكون عصبة بالغير وعصبة مع الغير، ولا يكون عصبة بالنفس إلا في الولاء. فإن المرأة إذا اعتقت يعني عتيقة أو عتيق، فإن الولاء يعني يكون فإن الميراث يكون لها يعني الميراث كله، لأنها ترث يعني بالنفس، يعني كما يرث الرجال يعني في المواريث، وأنهم يحوزون المال كله، فإنها تحوز مال أو ميراث من اعتقته، لأنها هي التي قامت بتحصيل هذه النعمة له. ولهذا يقول الرحمية وليس في النساء كرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء كرا عصبة يعني عصبة بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة. ورسول عليه الصلاة والسلام لما أمرها بأن تشتري وأن هذا الشرط يعني الذي طلبوه أنه لا قيمة له ولا عبرة به لأنه شرط باطل وليس في كتاب الله ويخالف ما جاءت من الشريعة من لأن ذلك لا يؤثر في الداعي والولاء، لكن لأن الولاء لمن عتق. ثم إنه على السماء خطب الناس وقال: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ يعني وهذا من كمال أخلاق عليه الصلاة والسلام، أنه عندما يعني يحصل من أحد النساء فإنه يعني يخطب ويبين حكم شرعي ولا يسمي الأشخاص الذين حصل منهم يعني ذلك الأمر الذي نبه عليه، فكان يقول: ما بال أقوام يقول كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل ولو كان مئة شرط. يعني مهما بلغت الشروط وما كثرت، إذا خلف الشريعة فإنه لا عبرة لها ولا قيمة لها. أنا شرط الله أوثق، يعني أن الشرط الذي يعني يكون مطابقا يعني للشريعة والحسن مطابق للشريعة، وهو أن الحكم الشرعي أن الولاء يكون لمن أعتق، قال: شرط الله أوثق والولاء، وإنما الولاء لمن أعتق، يعني الولاء محصور لمن أعتق. كلمات الإمارات قالت: كاتبوني على تسع أواق في كل سنة أوقية. نعم، يعني منجم، يعني المكاتبة منجمة لتسع سنين كل سنة فعلهم أوقية، وبعد مضي تسع سنوات وكونها أتت بآخر قسط الذي هو الدفعة التاسعة، فإنها يعني تعتق بذلك. قالت: فذكرت ذلك ليهنيا فأبوا إلا أن يكون الولاء له، فأتتني فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها، فقالت: لا الله إذا لا الله إذا، يعني لا الله لا والله إذا، يعني الذي قالوا لا والله هذا الذي قالوا. ولو كان زوجها عبدا فيرى صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. نعم، هذه من القضايا التي حشت في بريرة، وهي أن الولد منعته، والثاني أن الأمة يعني إذا كان زوجها مثلها ثم إنها عتقت فإنها تخير بما تبقى معه أو يعني تم شمال، وذلك لأنها صارت أعلى منه، لأنها صارت حرة هو عبد، لأنها صارت حرة وهو عبد، لأنها صارت أعلى منه درجة، فلها أن تبقى معه ويستمر ما كان العقد له عليه، ولها أن تنفصل. وطلبت في الانفصال ورغبت في تركه وعدم البقاء معه، فأمضى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا طاهر أحمد بن عمرو بن صرف مسلم عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس وابن يزيد الأيدي ونشهى محمد مسلم بن عبد الله الزهري ولا حدثنا أبو كريم محمد على الهمدان عن أبي أسامة ومحمد بن أسامة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم عن ابن نمير قال حدثنا أبو كريم عن وكيع قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير جرير بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن علاء ونظر زهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها واشترطوا وراءها فذكرت ذلك لرسول الله ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق قالت واعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو علي صدقه وهو لكم هدية ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بريرة وأنه حصل فيها أو في ثلاث قضايا وثلاث أحكام شرعية كلها تتعلق بريرة رضي الله تعالى عنها الأول يعني ما نحن فيه وأن الولاء لمن اعتق وأن هذا حصل بمناسبة يعني اشتراط أهلها أن الولاء لا لها، والرسول أخبر بأن الولد منعته، والأمر الثاني أنها لما عتقت وصار زوجها عبدا خيرها رسولا بأن تبقى معه وأن يستمر الصبر على ما هي عليه على ما كان عليه، بل وشفع لها وقالت تأمرني، قال لا إنما أنا شافع، قالت لي لا حاجة لي فيه. والأمر الثالث، ولو حصل العكس بأن عتقت الأمة عتق الزوج والأمة باقية، فإن الأمر على ما هو عليه، لأن الزوج يجوز له أن يتزوج الأمة، الحر يجوز أن يتزوج الأمة، إذا لم يقدر على الحرة، كما قال عزيز وما لمس منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فزاد المؤمنات. يجوز للحر أن يتزوج الأمة، لو حصلت الحرية للزوج فإن الأمر يبقى على ما هو عليه، بل له أن يعقد عليها وهي أمه حر. والمشهد الثالثة أنها كان يهدى إليها أو يتصدق عليها، وكانت تغني لهم مما يتصدق عليها به، وتحرجوا من أن يعترف وسلم فيها من ذلك، والرسول أليس أخبرهم بأنه لها صدقة وهو منها لهم هدية، يعني معناها لما دخل في ملكها صار صدقة عليها، فإذا أعطته إلى غيرها سواء كان ببيع أو هدية أو هبة أو ما إلى ذلك فإنه يخرج عن كونه صدقة، يخرج عن كونه صدقة لأنه صدقة عليها ومنها هدية أو بيع أو هبة، فيعني يخرج من كونه صدقة. ما وصل إلى الرسول وزوجة الرسول على أنه صدقة، وإنما وصل منهم على أنه هدية، وصدقة من غيرها عليها وهدية منها إلى غيرها. وحدثنا الزهير بن حرب محمد بن علاء عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.

والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها أم أولادك كما جاء بعض الروايات، وقالت تعمرني، يعني إذا كان عمره لابد من امتثال، فقال إنما أنا شافر، قال دي لا حاجة لي. قال حدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. أبو داود هو طيالس سليمان بن داود طيالس. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام. قال المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا وهيب أبو هشام قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد الرومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج مريرة عبدا. وهذا يعني من الطرق الحديث الذي فيها أن القول الراجح الروايات الواضحة التي هي راجحة وغيرها مرجوح أنه كان عبدا وليس حرا. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن أبي هشام محمد بشار عن أبي هشام اسمه مغيرة بن سلمة المخزومي عن وهيب وهيب بن خالد عن عبيد الله عن يزيد الرومان عبيد الله هو عمر بن قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ربيع بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن سيرت على زوجها حين عتقت أودي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار ودعا بطعام فأتي بخوز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. وهذا مثل الذي قبلك هذه السنة الثلاث الأمة هي الشيء الذي يعني نوعا من أنواع الأوعية التي يطبخ بها الطعام. وأنا زوجتي بفوز وقدم يعني حول أقدم يعني وقد رأى اللحم الذي يطبخ فسأل عنه يعني لأنه كره أن يعطوه من هذا لأنه صدق به على غريرة فأعطوه من غير هذا الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره يعني سأل عنه عن هذا الذي يطبخ اللحم الذي يطبخ وقال صدق به على بريرة وكرهنا أن نطعم أن نطعم كما يبين على السلام أنه هو وصل إليهم هدية ووصوله إلى بريرة صدقة وخرج من قرية صدقة بكونها أخرجته يعني بأن هدته فمثل لو باعته وهدت أو صدقت كل ذلك خرج من كونه يعني صدق إلا إذا كانت صدقت يبقى على ما هو على صدق لكن لا يكون لأهل البيت. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن عن مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم محمد قال حدثنا مثل بشيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ارادت عائشة ان تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون له ولا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن من ولاء لمن أعتق. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. قال حدثنا ابو حنان بشيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن عيينة قتيبة بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا ابن هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن الثقفي ليس بحديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. وذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر الذي فيه أن النهي عن بيع الولاء وهبته يعني بيع الولاء يعني شيء مستقر ثابت لا يتصرف فيه كما أنت كنسة أن الشجاع يتصرف فيه والولاء لا يتصرف فيه يعني وهبنا عرشا عن بيع الولاء وهبته معناها أن من كان أعتق عبدا فإن هذا الولاء الذي حصل بسرعته هو شيء ثابت في حقه ليس له أن يبيعه أو يعني يهبه وإنما هذا شيء كنسة لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته وهذا فيه يعني بيان يعني نزوم الولاء وعدم التصرف فيه وأنه يكون لمن حصل منه العتق ولا يخرجه منه ببيع أو هبة أو هدية أو غير ذلك. ثم إن هذا الحديث يعني من طرقه المختلفة كله يدور على عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ولهذا قال مسلم الناس عيال في هذا الحديث عن عبد الله بن دينار يعني ما جئنا بطريق هذا الطرق المتعادلة كلها التي ساقها مسلم الطريق الأولى ثم الطريق المتعددة التي هي التحويلات هذه كلها تنتهي إلى عبد الله بن دينار وقال إن الناس عيال يعني معنى هذا الحديث ما عرف إلا بطريقة وهو مصدر الوحيد الذي يعني جاء من هذا الحديث وهذا يعتبر من الغرائب في الصحيح لأن الصحيح يعني فيه حديث غريبة يعني ما جاء في مدرب واحد وذلك لا يؤثر لأن تغرد الثقة يعني بحكم أو بحديث لا يقدح فيه كون تبرد وإنما الذي يقدح التبرد من لا يحتمل تبرده هذا هو الذي يؤثر أما إذا كان الذي تبرد ثقة كما في هذا الحديث عبد الله بن دينار كل الطرق تنتهي إليه وتتحد بعده فهو من غرائب الصحيح وهو نظير أول حديث البخاري وآخر حديث البخاري أول حديث في صحيح البخاري حديث غريب وآخر حديثه أيه الغريب. حديثنا معناه من نيات يعني رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أرقمه وقاص بيدي عن عمر بن الخطاب ويعني فلم يروه عن لم يروه إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا أرقمه وقاص بيدي ولم يروه عن أرقمه وقاص بيدي محمد إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد ابراهيم بن ابي سعيد ثم اتسع بعد ذلك من يحيى بن سعيد حتى كثر الاخذون عنه لكنه من فوق من سجن يحيى بن سعيد وما فوقه كله بطريق واحد ولهذا يقال انه من غرائب الصحيح. واخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن خبيرتان اللسان فقيرتان الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله هو من هذا القبيل لانه رواه ابو هريره ويعني ما رواه غيره ورواه عن ابي هريره ابو شرعه بن جرير ورواه عن ابي شرعه عماره ورواه عن عماره محمد بن فضيل وبعد ذلك كثر الاخذون عن محمد بن فضيل وحاصل من هذا الذي معنا من غرائب الصحيح وأول حديث البخاري من الغرائب وآخر حديث من الغرائب التي هي حجة ومعتبرة ومنها ما ذكره الحافظ بن حجر عند حديث ومثل القاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله من حيث من عمر ويعني قال ان هذا من غرائب الصحيح وقد خلا منه مشهد الامام احمد على ساعته وقد خلا منه مشهد الامام احمد على ساعته حتى الامام سليم أحمد المريبوت من آلاف يعني بعشرات الآلاف خلا من هذا الحديث الذي هو حديث عبدالله بن عمر يعني في أمرت أن أقاتل الناس لكنه موجود عن أبي هريرة في مسجد أحمد يعني موجودا يعني عن ابي هريره يعني لكن الكلام على كونه من حديث ابن عمر لا يوجد الا يعني لا يوجد في مسلم احمد ويوجد في الصحيح. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن سليمان بلال عن عبد الله بن الدينار عن ابن عمر قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب عن ابن عيينه قال حدثنا يحيى بن ايوب

الأديان فغالباً تكون في حجر زوج أمها يكون يعني هذا مما جرى في الغالب. وكذا يتقبل أولادكم من الناق يعني القتل لا يجوز مطلقا من املاك وغير املاك. جب النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد قال كتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل غير مسلم. أحد الشاهد هو الثاني الذي ذكر يتولى غير مواليه وقال كتب على كل بطن عقولة يعني عقل وهو الذي يعني تحمله قرابة يعني تحمله القرابة عندما يحصل منه خطأ يعني خطأ عمد خطأ أو شبه خطأ شبه عمد فإن هذا تحمله العاقلة ويعني يكون على العاقلة ولا يلزم به يعني الذي حصل منه خطأ لأن هذا يكون عاقلة وعدم التعاون الذي يكون فيه التعاون يعني الأسر والقرابات على أنهم يتحملون مثل هذه الحملات الكبيرة لأن من حصل منه هذا قد يحصل يعني كما أنه دفع عن غيره قد يدفع له من فعل ذلك يعني حبل الشافع عن علي الذيب للذيب في الصعيدة وأن فيها مات أنه يعني من تولى ترى مالك على إذن الله والملك والناس يدوي من تولى قوم بغيره في ماله فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف. Thank you. يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو ما اشتبهت عليه الصحيفة التي كانت عنده والتي قال ما زعم أن عندنا شيئا ما عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه خصه به دون الناس فقد كذب، وأنه يعني ذكر أن الذي عندنا يعني كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وذكر شيئا مما في هذه الصحيفة وفيها العقل وحكاك الأسير والعقل تحريم المدينة وكذلك تحريم الانتساب إلى بني أبيه وانتساب المولى إلى غير مواليه. وحد الشاهد هو الجملة الأخيرة التي فيها انتساب المولى إلى غير مواليه. والحديث سبق أن مر فقال علي بن ابي طالب فقال من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا كتاب الله وهذه الصحيح عندنا معشر اهل البيت. من زعم ان عندنا شيء او خصهم رسوسا بشيء فقد كذب، لان ما عندهم يعني إلا كتاب الله، وهذا الذي عنده مكتوب في هذه الصحيفة، وذكر شيئا مما فيها. قال إن في هذه الصحيفة وفيها هي أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها المدينة حرم ما بين عين إلى ثوب من أحدث بها حدثنا ومحدثا عليه عهد الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وهذا سبق مرة ذات واحدة أن يسعى بها أدناهم، أن من حصل منه الأمان يعني حتى ولو كان امرأة فإنه يقبل أمانه ولا يعني يفطر. وقد مر حديث قصة النهاري وأنها يعني أمنت يعني شخصا، وأن علي رضي الله عنه أراد أن يقتله، وجاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال أجرنا ما أجرت يا أمهاني. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جعل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. سلام أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن علي. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسلم العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وابن ابي هند قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم عن سعيد بن مرجان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل قرب منها قربا منه من النار. قال وحدثنا داود بن بشير قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن هاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال حدثني الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله السلام وصلاحكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله وسمعنا اللهم انا ولكم المسلمين اجمعين امين. يقول السائل اذا اشترك اثنان في عبد وكلاهما اعتق نصيبه فلمن يكون الولاء؟ إذا أعتقى جميعا حصل منهما الاتفاق بينهما على أعتقى جميعا يكون ولا أولئك لهما جميعا. يقول هل الضمان لمن أعتقى شخصه واجب عليه؟ هنا واجب لازم لأن كونها أعتق شخصا فإن كان مؤشرا فواجب وإن كان مؤشرا لا يجب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا اعتق العبد نفسه لمن يكون الولاء؟ كيف يعتق نفسه؟ سعاه. ها؟ أبدي وهي تجمع لهم سنوات إذا أحضرت لهم الدفعة التاسعة عتقت وإلا هي باقية على رقها. ولن يجوز للمرأة أن تضع حجابها أمام عبدها وأمام من أعتقته إلا بما يتعلق بالعبد النجاح يعني ما يدل عليه. وأما العتيق فهو يعني ليس عبد لها يعني يحتاج معه. وإذا عتقت الأمة وكان لديها أولاد هل يكون أحصاء أم يكون عبيدا؟ وعتقت الأمة ولها أولاد هي مملوكة وهم مملوكين، فإذا اعتقوها يعني وحدها العتق يكون عليها وحدها والباقون يعني يحباقون على ربها. وإذا اعتق الحاكم عددا من الرقيق لمصلحة يراها دون أن يعوض المالكين شيئا فلمن يكون الولاء؟ لأنها مملوكة له وأولادها كل مملوكين لله، لكن إذا اشترط يعني عند العقد بأن أولاده حرام فهم حرام. وأن الحب إذا نكح الأمة يعني الأمة هي أو أولادها إذا ولدت من هذا الحب، يعني إذا لم يشترط الحب هذا أن أولادها حرام فإنهم يبقون يعني مثل أمهم تابعين ليجتهدوا. يقول هل ممكن أن يقال أن دراسة كتاب العتق إهداب للوقت لأنه لا يوجد الآن ما يعني يتعلق بهذه الأحكام؟ هذا غير صحيح. يقول هذا غير صحيح. يعني الناس يدرسون الأحكام الشرعية ولو يعني حصل يعني ما حصل لعدم يعني وجودها لكتاب الجهاد، الناس يدرسون كتاب الجهاد يعرفون أحكام شرعية الجهاد، وكذلك يدرسون الأحكام المتعلقة بالعتق. ما يقال أنه يعني لما صار هذا الناس يهملونه ويتركونه، لأن الشريعة يعني يجب العمل بها ويجب دراستها ومعرفة أحكامها. تطبق ما تطبق ولا لم يطبق يعني لوجود يعني أمور حسنة بسببها عدم وجود الجهاد أو حسن وجود العتق أو النفق. هل يجوز للفرع أن تتزوج عبدا يعني أما البقاء يعني مثل قصة بريرة فهذا واضح، أما يعني ابتداء لا أدري، ابتداء كون الزواج الأصل أن يكون يعني الزوج هو الأعلى، وهذه إذا صارت يعني حرة وتزوج يعني العبد، يعني هذا ما أدري يعني هل هو شاب أو يكون يعني هل وإذا كان غير شاب يكون يعني مما يجوز بالاستدامة، يجوز بالاستدامة لا يجوز بالابتداء. إذا كان يعني ذلك غير صائب فالذي حصل في قصة بريرة من قبيل يجوز الاستدامة ما لا يجوز الابتداء. وعلى أن لا أذكر يعني قضية يعني كون الأمة تزوج الحر ابتداء ليس استمرارا بزواج سابق، لا والمرأة ليأخذ جنسية أخرى ويلزم بأن ينتسب إلى غير أبيه. لا يجوز للإنسان ينتسب إلى غير أبيه، لا يأخذ جنسية، يعني هذه الجنسية التي تجعله يرتكب أمرا محرما يبتعد عنها ويتركها. هل من السنة عدم استخدام الميشبة والمنديل بعد الاغتسال؟ والله الأمر بذلك الله، يعني للإنسان أن يترشف وله أن يترشف. ما حكم قول الله ينشر الإسلام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء بالجاه هذا غير مشروع، وإنما يسأل الله عز وجل يعني بدون يعني مضاف، إلا إذا كان يعني شيء صعب يعني بمحبتنا للنبي وبإيماننا بالنبي واتباعنا للنبي، يعني هذا هو يسوق. أما الجاه فلان أو بحق فلان هذا لا غير شيء. هل يعتبر التحذير من دعاة الفتنة غيبة؟ أليس غيبة؟ أقول غيبة إذا كان الناس يدعون الفتنة محذرا منها، يعني هذا لا يعتبر غيبة، هذا نصيحة. امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها ولم يدخل بها، ويعتبر أولاده محارم لهذه المرأة؟ لأن مجرد العقد، يعني مجرد الشهادة، امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها ولم يدخل بها،